أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يسألون

فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن وقل رب اغفر وارحم.